بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، وأسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أما بعد، فالحديث معاشر الكرام حول بعض الأمور التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على اجتناب الذنوب والبعد عنها، عملا بقول الرب سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا سيما ما كان من الذنوب كبيرا جاء فيه وعيد بلعن أو عقوبة دنيوية أو أخروية أو نفي إيمان، أو قيل في حق فاعلها ليس منا، أو نحو ذلك من الأمور الدالة على أن الذنب كبير. وكما لا يخفاكم أن الذنوب كبائر وصغائر، وكل ما يفعله العبد من ذلك مكتوب عليه، وكل كبير وصغير مستطر أي مقيد ومكتوب على العبد ومحصى عليه. واجب على العبد أن يجتنب الذنوب صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، وأن يكون مكثرا من الاستغفار، لأن العبد مهما اجتهد في البعد عنها لا بد من زلل ووقوع في الذنب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالمقام مقام مجاهدة للنفس على اجتناب الذنب والبعد عنه. والله سبحانه وتعالى عندما نهى تبارك وتعالى عن الكبائر أمر باجتنابها بهذا اللفظ: إن تجتنبوا. والاجتناب أبلغ من مجرد الترك أو عدم الفعل، بحيث يكون العبد بعيدا عنها وبعيدا عن الأسباب المفضية إليها. والمقام كما قدمت يحتاج إلى مجاهدة، ومن الأمور المعينة على ذلك ما يلي: أولا، كثرة الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيك من الزلل، وأن يجنبك الإثم، وأن يباعد بينك وبين الخطيئة. وفي السنة في هذا الباب دعوات عظيمات مباركات يحسن بالمسلم أن يعنى بها. ومنها: أيها الأخ الموفق، أن تقول في كل مرة تخرج فيها من بيتك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فإن هذه الدعوة عظيمة النفع في هذا الباب، باب الوقاية من الذنوب، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها كل مرة يخرج فيها من بيته. والمرء في كل مرة يخرج فيها من بيته عرضة للوقوع في الآثام والزلل، فإذا اعتصم بالله والتجأ إليه وأحسن التوكل عليه كفي. وإذا ضم إلى هذه الدعوة أيضا ما جاء في الحديث المأثور بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كان ذلك أتم، حيث يقال هديت وكفيت ووقيت. ويقول الشيطان للآخرين كيف لكم السبيل بمن هدي وكفي ووقي. وهذا يفيد أن المرء في كل مرة يخرج فيها من بيته فإن الشيطان وأعوانه قاعدون عند بيته يتحرون خروجه لإضلاله وإغوائه وإيقاعه في حبائل الذنوب والآثام والمعاصي. فيجدر بالمسلم كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والدعوة فيها عدم وقوعه هو في هذه الأشياء، وعدم أيضا تسبب الآخرين له في وقوعه فيها بأن يظلم هو الآخرين أو يظلمه أحد منهم أو يوقع أحدا منهم في زلل أو يكون واحدا منهم يوقعه في الزلل وهكذا، فيسلم ويسلم منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المعينة على ترك الذنوب أن يستحضر من همت نفسه بذنب أو دعته لإقدام عليه أن يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ولا يجعل ربه وخالقه والمتفضل عليه بجميع النعم وصنوف المنن أهون الناظرين إليه، بل عليه أن يذكر رؤية الله له واطلاعه عليه، وأن يستحي من ربه وخالقه ومولاه أن يراه حيث نهاه. ولهذا مما يذكر أن أحد الأشخاص أتى إلى أحد أهل الفضل وذكر رغبته واندفاع نفسه لفعل المعصية، فقال له افعلها ولكن في مكان لا يراك الله، افعلها ولكن في مكان لا يراك الله، منبها له هذا التنبيه العظيم، أي أينما تكون فإن الله مطلع عليك، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وقد قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره اتفق العلماء على أن أكبر زاجر وأعظم رادع عن فعل الذنب والوقوع فيه أن تذكر اطلاع الله عليك وعلمه بك وأنه لا تخفى عليه منك خافية. ولهذا تجد في كثير من آيات القرآن في مقام الوعيد والتهديد والتحذير من الذنوب تختم بإن الله خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون خبير، إن الله بصير بالعباد، إلى غير ذلك من الختم لكثير من الآيات بالإخبار والتذكير باطلاع الله وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن الأمور المعينة للعبد أن يعتني بالفرائض ولا سيما الصلاة، وأن يحسن المواظبة عليها والعناية بها في أوقاتها كما أمر الله، فإن الصلاة فيها معونة وفيها أيضا مزدجر، فيها معونة على الطاعات الأخرى. قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، وفيها مزدجر عن المعاصي والآثام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأثرها على المصلي عظيمة جدا وبالغة. ومن الأمور المعينة على ترك الذنوب معرفة الذنوب ومعرفة أخطارها وأضرارها على العبد في دنياه وأخراه، فإن من لا يعرف الذنوب ولا يعرف خطرها وشدة ضررها عليه في الدنيا والآخرة يقع فيها ولا يتسنى له أن يتقيها. ولهذا قال القائل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف الذنوب ولا يعرف خطورة الذنوب كيف يتقي ما لا يعرف؟ ولهذا ينبغي أن يحرص المؤمن على معرفة الكبائر من أجل اجتنابها. وكثيرا ما أنصح بقراءة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وأقول ينبغي على المسلم أن يقرأه في حياته ولو مرة قراءة ينوي بها معرفة هذه الكبائر التي حذره الله منها ونهاه عنها، ليجتنبها وليتقيها، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن الأمور المعينة على اتقاء الذنوب واجتنابها والبعد عنها النظر في العواقب، عواقب الذنوب الوخيمة المردية لفاعلها في دنياه وأخراه، فإن الذنوب والمعاصي لا تجر لفاعلها إلا الويلات والحسرات والندامة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. والعاقل ينظر في العواقب، وغير العاقل لا يتبصر في العواقب، وإنما همه في شهوته الآنية ولا ينظر ماذا بعد ذلك، بينما العاقل يفكر يقول: وماذا بعد؟ قبل أن يفعل يسأل: ماذا بعد؟ فينظر فيما يترتب على تلك الذنوب من العواقب والأضرار الدنيوية والأخروية. ويحسن، ووصي بهذا كثيرا، أن يقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، حيث عدد رحمه الله وأفاض في ذكر عواقب الذنوب وأطال ومن عواقبها ومن عواقبها، وذكر شيئا كثيرا. فإنك إذا قرأت كلامه رحمه الله تعالى بتمعن وتأمل أوجد ذلك في قلبك بغضا للذنوب وكراهية لها وحرصا على البعد عنها والسلامة من الوقوع فيها. ومن الأمور المعينة على البعد عن الذنوب تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، وأن لا يصاحب المسلم كل أحد، لأن الصاحب ساحب، وإذا كان الصاحب ممن يغشون الكبائر ويرتكبون الموبقات فإن صحبته ربما تجر صاحبه إلى أن يفعل مثل فعاله. ولهذا قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اشتمل الحديث على جملتين خبرية وطلبية. خبرية المرء على دين خليله أي على طريقته ومسلكه لأن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد. وقوله فلينظر أحدكم من يخالل هذه جملة طلبية فيها دعوة للتفقه في الأصحاب وحسن الاختيار للرفقاء. وقد ضرب عليه الصلاة والسلام في هذا الباب مثلا بليغا عظيم النفع حيث قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. والأمثال المضروبة من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة الملموسة المشاهدة. ومن الأمور المعينة على اتقاء الذنوب واجتنابها والبعد عنها إغلاق المنافذ والمداخل التي تفضي بالإنسان إلى الذنوب. العوام يقولون كلمة جميلة في هذا الباب، ماذا يقولون؟ ها؟ الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. كلمة جميلة جدا، لا تجعل الأبواب التي تأتيك منها الرائحة الخبيثة والكريهة مفتوحة والنوافذ التي تدخل منها الروائح الكريهة مفتوحة وتبقى متأذية منها دون إغلاق لمنافذها. فالراحة في إغلاق المنافذ، الراحة في إغلاق المنافذ وإيصاد المداخل. وزماننا هذا زمان كثرت فيه المداخل، مداخل الشر، مداخل الذنوب، خاصة من خلال أجهزة الاتصال الحديثة، الجوالات والشاشات والقنوات والمواقع وما إلى ذلك. وهذه إن أرخى المرء لنفسه الزمام وأطلق لها العنان تنظر تشاهد وتسمع فإنه يهلك نفسه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، ويجني على نفسه جناية في دينه وخلقه وعبادته حتى أيضا صحته وحواسه كلها يجني عليها. وفعلا كثير من الشباب تورط ويترتب على ذلك مرض القلوب والعياذ بالله، إما بالشهوات أو بالشبهات أو بهما معا. والعاقل ينتبه ولا يسترخص دينه أمام تلك الأجهزة ولا يخاطر بدينه، بل يكون على حذر، حذر شديد. ولهذا في باب اتقاء الذنوب واجتنابها ينبغي على المرء أن يغلق المنافذ، المنافذ والمداخل التي يترتب عليها وقوعه في الذنوب. وإذا أردت مثالا عظيما يوضح لك هذا المطلب فتأمل في الحديث العظيم المخرج في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. الشاهد من الحديث: الأبواب التي على جنبتي الصراط وعليها ستور مرخاة، والتي تفضي بالعبد إلى الدخول في الحرام. وقد تحدثنا قبل قليل عن إغلاق المنافذ، فالأبواب التي تفضي إلى الحرام كما هو في هذا المثل عليها ستور مرخاة. وأنت تعرف أن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة لا يكلف جهدا ولا وقتا عند الدخول أو النظر، بخلاف الذي الباب الذي له قفل وكيلون ويحتاج إلى مفتاح وأشياء، هذه عليها ستارة، فالدخول لا يكلف وقتا ولا جهدا. وهكذا أبواب الذنوب، وربما إذا لم يغلق المرء المنافذ ربما مال مع باب من تلك الأبواب وانعطف إلى مدخل من تلك المداخل فأهلك نفسه. ومن الأمور المعينة على اتقاء الذنوب واجتنابها العناية بالعلم الشرعي، وأن يكون للمرء حظ ونصيب منه في كل يوم من أيامه، ولا يفوت يوما من أيامه دون أن يجعل فيه نصيب أو حظ من العلم. فالعلم مطلب في من مطلب للمسلم في كل يوم من أيامه، في كل يوم من أيامه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والعلم نور لصاحبه وضياء يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، السنة والبدعة، لا يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وأعوانه، ومن شر الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه، وأن يعيذنا من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يعيذنا من شر ما نعلم ومن شر ما لا نعلم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. ونسأله تبارك وتعالى أن يمكن لإخواننا أهل السنة في اليمن، وأن يجزي دولتنا الرشيدة المباركة خير الجزاء على هذه النصرة لإخواننا المظلومين المضطهدين. ونسأل الله عز وجل أن يكف بأس الظالمين المعتدين، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه العاصفة، عاصفة الحزم التي قامت عليها هذه الدولة المباركة بالتعاون مع عدد من الدول نصرة لإخواننا في اليمن. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فاليمن بلد إيمان وسنة وتوحيد، وليس بلد قبور ولعن للصحابة وشتم لهم كما هي عقيدة الحوثيين المتأثرين برافضة إيران، والذين أيضا يتلقون المدد والمعونة منهم، فطعنوا أهل السنة بهذا الخنجر المتلقى من إيران وإمدادها لهم في هذا العدوان والظلم. فنسأل الله عز وجل أن يكف بأسهم، وأن يقي المسلمين شرهم، وأن يمكن لأهل الإسلام والإيمان والسنة في أوطانهم، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد، بلاد الحرمين، حكاما ومحكومين، ولاة ورعية، أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا في هذه البلاد في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان حفظه الله السلم والأمان والسلامة والإيمان، والحفظ والتوفيق بمنه وكرمه. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.